بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله بسم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. فيه مسائل: الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. نعم، يعني أن الله جل وعلا يغضب كما أنه يرضى، فهو موصوف بذلك كما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يؤمن بذلك. ولكن غضبه ورضاه خاص به، ليس كغضب المخلوق ورضا المخلوق، كما أنه جل وعلا ليس كمثله شيء في ذاته، وكذلك في صفاته لا يشبه المخلوقين، تعالى الله وتقدس. نعم. السادسة وهي من أهمها: معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. معرفة صفة عبادة اللات، نعم، وهي التي هي من أكبر الأوثان، يعني أن عبادتها هي العكوف عندها وطلب البركة. ما كان أحد من المشركين يعتقد أن صنما من الأصنام أو مدعوا من دون الله أنه يخلق أو يوجد أو يتصرف في الكون بشيء، وإنما عبادتهم إياه بأنهم يتبركون به ويطلبون شفاعته. وهذا معنى قول الله جل وعلا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكل من جعل مخلوقا وساطة له بينه وبين ربه يدعوه ويتوسل به ويجعله مقربا له فهو واقع في شرك المشركين، وإذا مات فهو في جهنم خالدا فيها أبدا. نعم. السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح، يعني اللات، لأنه كما سبق كان يلت السويق، فإما أنه أخذ اسمه من الفعل الذي كان يفعله وهو اللت، واللت هو الخلط، خلط السويق بالزيت أو بالسمن أو أشبه ذلك. هذا على القراءة قراءة التشديد، تشديد التاء، أما على قراءة التخفيف اللي هي القراءة السبعية فهو مأخوذ من الله، مشتق له اسم من الله، لأنهم سموه اللات يعني الإله، فهذا من الإلحاد، وهو من كفرهم بالله جل وعلا. وعلى كل حال هم عملهم وفعلهم لأنهم يعتقدون أن الله جل وعلا هو المدبر، هو الخالق، هو المتصرف بكل شيء، يعني هو رب الآلهة والمألوهات، وإنما كانوا يدعونها على ما وصفنا أنهم يجعلونها لهم وسائط. فكذلك كل من جعل له وساطة تقربه إلى الله بالشفاعة أو النفع أو دفع الضر فإنه واقع في شرك المشركين. وهذا هو المقصود بذكر الباب هنا وذكر اللات. واللات كما سبق أنها من أكبر أصنام المشركين وكانت في الطائف، كما أن العزى كذلك شجر يعكفون عندها ويتقربون بذبح النذور ويطلبون الشفاعة شفاعتها. ولهذا إذا سئلوا من خلقكم قالوا الله، وإذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئلوا من ينزل المطر وينبت النبات يقول الله وحده، وإنما جعلوا هذه وسائط. فكذلك إذا جعل الإنسان بينه وبين ربه وساطة، سواء كان من الأنبياء أو من الجمادات أو من الأموات، فهو واقع في الشرك. نعم. الثامنة: أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، يعني أنه مثل ما سبق معنى التسمية أنها أخذت من فعله على هذه القراءة، قراءة مجاهد وكذلك ابن عباس على ما ذكره المؤلف هنا، أنه كان يقرأ لات، ومجاهد أخذ ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، فصار معنى ذلك أنه رجل ولما مات يقول عكفوا عند قبره ثم بنوا البناء عليه، ثم صار من أكبر المعبودات يتقربون إلى الله جل وعلا بطلب وساطته وشفاعته. نعم. التاسعة لعنه زوارات القبور. نعم، لأن زوارات القبور كما سبق إما أن يكون يعني يقصد سؤال القبور، أو أنه تتحرى العبادة عند القبور والدعاء وقبول العبادة، أو أنها تكون وساطة، ولأن النساء كذلك ضعيفات رقيقات يدعون إلى الجزع وإلى عدم الصبر إذا تذكرت أن هذا قبر أبيها أو أخيها أو زوجها أو قريبها، فإذا هذا منعت من الزيارة لأنها تدعو إلى عدم الصبر. وعلى كل حال الشارع له، يعني الله جل وعلا له أن يفعل ما يشاء، والرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول إلا ما أوحاه الله إليه، يجب إذا قال شيئا أن يتبع عليه وأن يطاع ولا يعصى. فعلى هذا قلنا المرأة ممنوعة من زيارة القبر، ولا فرق بين كونه قبر واحد أو قبورا متعددة، لأن اللعن لا يأتي إلا على فعل أمر كبير. ولهذا استدل العلماء على الفرق بين الكبيرة والصغيرة باللعن، يقولون يعني ميزوا بين الكبائر والصغائر لأنه إذا لعن فاعل هذا الفعل دل ذلك على كبيرة، أو ترتب عليه حد، أو قيل أيضا أنه ليس منا، أو ترتب عليه وعيد في الدنيا في الآخرة، فهذه لا تأتي إلا في الأمور الكبيرة. أما ما عدا ذلك من الذنوب الأخرى فهي التي تكفر باجتناب الكبائر مع عدم الإصرار. نعم. العاشرة لعنه من أسرجها. الإسراج كما تقدم يدل على تعظيمها، وكل تعظيم للقبور يدخل في هذا، لأن المقصود ألا يفتتن الإنسان بها، فهي فتنة قديما وحديثا، وكثير من الناس افتتن في القبور وصار يقصدها عند الملمات وعند الحاجات، وربما دعا أصحابها واستنجد بهم، وربما جعلها قربة يتقرب بذلك. ولهذا تجد كثيرا من يقدمون القرابين والنذور وغيرها ويعكفون عندها، بل تجدهم يذلون ويخشعون لميت مدفون في التراب ما لا يخشعون لرب العالمين مثل هؤلاء، كيف يقال إنهم يخافون الله؟ يخافون المخلوق أكثر من خوفهم من الله جل وعلا، مع أنه مرتهن بعمله ما يستطيع أن يخلص نفسه، فكيف يخلص من قصده لولا الجهل وظلم الإنسان والغرور؟ وكذلك ما تزينه شياطين الإنس والجن للناس الذين يجهلون الوضع، يزينون لهم أنهم ينفعون وأنهم يضرون، فصارت عبادة القبور بهذا السبب. نعم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته عن أبي من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. المصطفى الذي اصطفاه الله واختاره من بين خلقه، ولله عباد اصطفاهم، والاصطفاء يتفاوت، فإن كان بالولاية وبالطاعة وبالتوفيق فهو أقل مما يكون بالرسالة، وهو مصطفى بالرسالة والعبادة. اصطفاه الله جل وعلا بأن كمل له جناب العبودية، وكذلك فضله بالرسالة التي أرسله بها إلى جميع من على الأرض من الجن والإنس، فهو رسول إلى الثقلين، وقد قام بمهمة الرسالة وبلغها صلوات الله وسلامه عليه، وترك الناس على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فكمل الله جل وعلا له التوحيد والشريعة، فلما كملت توفاه الله إليه. يقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت عليه وهو في عرفات في حجة الوداع. قال رجل من اليهود لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تقرؤون آية في كتابكم؟ لو كانت علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: إنها نزلت في يوم عيد وفي مكان عيد، نزلت في عرفات، وعرفات عيد المسلمين، لأن الله جل وعلا جعل للمسلمين أعياد مكانية وزمنية، فعرفات ومزدلفة ومنى من أعياد المسلمين التي يعتادونها في وقت معين يدعون ربهم فيها، وكذلك الأعياد الأيام عيد الإضحى وعيد الفطر. فأخبره أنه عيد والحمد لله. والجناب، جناب الشيء هو جانبه، وفي الأبواب المتقدمة كثيرا من حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، ولكن أراد في بهذا الباب حماية خاصة غير ما تقدم وغير ما سيأتي. وإلا فهو صلوات الله وسلامه عليه ما ترك شيئا يقربنا إلى عبادة الشيطان إلا وحذرنا منه وبينه ووضحه ونهانا عنه، كما أنه كل ما يقربنا إلى الله أمرنا به صلوات الله وسلامه عليه، فترك الأمر واضحا جليا لا لبس فيه ولا إشكال فيه إلا عند من أراد الله جل وعلا فتنته، فمثل هذا لا حيلة فيه، إنه لو جئته بكل آية ما قبل، إن الله جل وعلا لا أخبر أنه لا يهتدي إلا من هداه الله، لأن الله هو المتصرف في أجساد الناس وفي كذلك عقائدهم ونياتهم وإراداتهم حتى يعلموا أنه لا غنى لهم عن ربهم فيسألوه ويلجأوا إليه خاضعين ذالين ليهديهم، وهذا من عبودية الله جل وعلا اللازمة التي تلزم الإنسان، لأنه لا غنى له عن ربه بحال من الأحوال. ومن رحمة الله جل وعلا أنه أرسل رسوله يبين لنا، وقوله وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، الطريق العملي وإلا الطرق التي الظاهرة الحسية هذا أمرها واضح، ولكن المقصود الطرق المعنوية مثل الاعتقادات ومثل الأعمال، فأي عمل يكون مقربا إلى طاعة الشيطان فإنه نهى عنه، وهذا من سده الطرق الموصلة إلى الشرك. فسيأتي أنه قال للرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، وفي الرواية الأخرى قال قل ما شاء الله ثم شئت، نهاه أن يجمع بين مشيئته ومشيئة ربه بالواو، لأن الجمع بين المشيئتين بالواو يوهم الاشتراك بين المشيئتين، فنهاه عن هذا الإهام وأمره أن يقول ما شاء الله وحده، فإذا أراد أن يسند إلى السبب يأتي بثم التي تدل على الترتيب والتعقيب بخلاف الحرف الذي يدل على الجمع، فإنه لا يجوز أن يجمع بينه وبين المخلوق وبين الخالق جل وعلا. وكذلك لما جاءه القوم الذين يثنون عليه قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا إلى آخره، نهاهم قال أيها الناس لا يستجرينكم الشيطان، أنا عبد الله ورسوله ولا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، قولوا عبد الله ورسوله، ومعنى يستجرينكم يعني لا يتخذكم مطي يجريكم في باطله، فالإنسان قد يكون مطية للشيطان يجريه في باطله ويكون داعيا إما بفعله إلى الضلال أو بقوله. والطرق طرق الشرك التي يعني يأتي بها الشيطان ويزينها كثيرة جدا، وأنواع الشرك كثيرة أيضا، منها الدقيق ومنها الخفي ومنها الجلي الواضح، ولكن قد يخفى على الإنسان أن هذا شرك حتى يتعلم ويعرف ما جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ولا يمكن معرفة ذلك إلا بالتعلم، بتعلم الشرع الذي جاء به المصطفى. أما العادات، عادات الناس وآراؤهم، فهذه لا تنفع ولا تفيد وليست من العلم بشيء، بل قد تكون بخلاف ذلك. استدل على هذا بقول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم، اللام لقد هذه لام القسم، وقد للتحقيق والتقدير، والله لقد جاءكم. وهل الناس بحاجة لأن الله يقسم لهم بأنه جاءهم هذا الرسول العظيم حتى ينبه أن الأمر عظيم وأنه رسول عظيم وأنه يجب أن يعتنى بما جاء به وأن السعادة بما جاء به والشقاء بمخالفته؟ ولكون كثيرا من الناس معرضا عن هذا وغير مهتم به جاء الإقسام القسم، لأن القسم يكون لمن كان غافلا وساهيا حتى يتنبه، أو لمن كان غير مهتم بالأمر حتى يتنبه لذلك. جاءكم رسول، ثم قال رسول، نكره تفخيما وتعظيما له، رسول من أنفسكم، يعني تعرفون نسبه وتعرفون لغته وتعرفون صدقه وتعرفون أمانته وتعرفون أيضا لغته وفصاحته، وهذا من أكبر المنن، ولهذا كانت المنة على العرب في هذا أكبر من غير منها على غيرهم، لأن غيرهم من العجم يجب عليهم أن يتعلموا لغته حتى يعرفوا ما جاء به، ولا يقول الإنسان انتظر أنه يأتيني حتى يخبرني بلغتي، فإن الله كلفه بأن يعرف ما جاء به، لكن إذا كان الإنسان قد عرف لغته فإن هذا منة كبرى، منة عليه. كما أن هذا فيه تنبيه على شرفه وعلى شرف نسبه، ولهذا جاء أنه ولد من نكاح لا سفاح فيه، وجاء أيضا مما يدل على ذلك دعوة إبراهيم أبيه، إن إبراهيم دعا بالدعاء الذي قبله الله جل وعلا: ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول أمره قال: أول أمري دعوة أبي إبراهيم، دعوة أبي إبراهيم، فاستجاب الله له ودعا، وهو ابنه من ذريته، فإنه لما هاجر إبراهيم بزوجه هاجر ومعها ابنها إسماعيل رضيعا إلى مكة وليس فيها أحد، بل هي واد خال لا أنيس فيه ولا حسيس، وضعها في مكان زمزم قربها، ثم ولى مدبرا فصارت تكلمه: يا إبراهيم لمن تتركنا ها هنا؟ فلا يكلمها ولا يلتفت إليها، فلما رأت ذلك قالت: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. فرجعت قالت: إذن لا يضيعون الله، الإيمان والثبات الحق. فصار معها شيئا من جراب فيه تمر وسقى فيه ماء، نفد جراب ونفد الماء فنشف ضرعها، فمن أين يرضع الطفل؟ أدركه الموت، لما رأت فيه الموت كرهة تجلس عنده وهو كذا، صارت تتطلع فرأت أقرب مرتفع إليها الصفا، صعدت على الصفة تتطلع لعل هناك أحد يكون عنده إغاثة، فلما لم ترى أحد نزلت متجهة إلى المروة، لما هبطت الوادي سعت أشد السعي سعي المجهود، فعلت ذلك 7 مرات، وفي السابعة سمعت صوت ولكنها لم تتأكد، فقالت لنفسها صح، ثم سمعته فقالت لقد أسمعت إن كان عندك غوث فأغث، فنظرت فإذا جبريل عليه السلام صورة رجل عند الصبي، ذهبت إليه فبحث في الأرض جناحي فخرج الماء، فصارت تحجره لئلا يسيل. هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركتها لكانت عينا معينا، يعني لكانت عين جارية، ولكنها حجرتها فاحتجرت. فقال لها جبريل لا تخافي، إن هذا الطفل سوف يبني مع أبيه بيتا لله جل وعلا في هذا المكان إلى آخره. فالمقصود أن هذا إسماعيل هو أبو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أبو العرب، فدعوة إبراهيم حينما دعا بأن الله يبعث فيهم رسولا تحققت، وبعثه الله جل وعلا وهو أعظم رسول أرسله الله جل وعلا إلى عباده، وأفضل رسول اصطفاه الله جل وعلا. ولهذا قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم، أنفسكم يعني أشرفكم وأعلاكم وأفضلكم، هذا لا شك فيه، هذا أمر واضح، ولكن من أنفسكم هو المناسب، لأن هذا فيه منة ولا سيما على العرب، تن الله عليهم حيث بعث الرسول بلسانهم ولغتهم ويعرفونه، يعرفون صدقه. ولهذا لما أرسل الكتاب صلوات الله وسلامه عليه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، وهرقل هو عظيم الروم، جاءه الكتاب باللغة العربية وهو لا يكتم لا يعرف اللغة العربية، قال لمن عنده ابحثوا عن أناس من قومه ليسألهم، وإلا عنده من يترجم، فوجدوا أبا سفيان، وكان ذلك الوقت مشركا عدوا للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هو كبير الوفد هذا الذي جاء للتجارة، فجيء به إليه فسألهم من أقربكم إليه إلى هذا الرسول، فقالوا هذا يعني أبا سفيان، فقدمه أمامهم ووضعهم خلفه وقال إني سائله، فإن صدق فصدقوه وإن كذب فكذبوه، قلوا إنه كذب. فصار يسأله أسئلة غريبة عجيبة، قال له ما نسبه فيكم؟ فقالوا هو ذو نسب، هو أشرفنا نسبا. فقال هل كان في آبائه ملك؟ قال لا. قال هل ادعى أحد قبله هذه الدعوة؟ قال لا. قال من أتباعه، من يتبعه؟ قال الضعفاء والفقراء والسقط الناس، الأشراف ما اتبعوا. فقال هل يزيدون أو ينقصون؟ فقال بل يزيدون. فقال هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة لدينه؟ قال لا، إلى آخر الأسئلة. ولكن بعدين صار يخبره، قال سألت إن كان ما تقول حق فسيملك ما تحت قدمي هاتي، وكنت أعلم أنه خارج ولكن ما كنت أظن أنه منكم، يعني من العرب، لأنه كان عنده علم، ثم فسر له هذه الأسئلة. قال: سألتك عن نسبه فأخبرتني أنه أشرفكم نسبا، وهكذا الرسل تبعث في أشرف قومها نسبا، وسألتك هل كان في آبائه من ملك فقلت لا، فلو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل تقدمه أحد في هذه الدعوة فقلت لا، فلو تقدم أحد لقلت رجل يقتدي بمن كان قبله، وسألتك عن أتباعه فأخبرتني أنهم الضعفاء والعبيد، وهكذا أتباع الرسل، وسألتك هل يزيدون فأخبرتني أنه يزيدون، وهكذا أتباع الرسل، وكذلك كونهم لا يرجع منهم أحد، لأن الإيمان إذا داخل القلب وصار بشاشة القلوب لا يسخطه أحد. فاستدل بهذه الأشياء على أنه نبي، وقال: هل جربتم عليه من كذب؟ قال: لا. فقال: قد علمت أنه لا يترك الكذب على الناس ويذهب يكذب على الله جل وعلا. وكل هذه الأسئلة تدل على عقله وعلى علمه، ولكن المقصود أنه صلوات الله وسلامه عليه بعث في أشرف قومه، بل أشرف العرب على الإطلاق، فنسبه شريف، وكذلك أخلاقه، وكذلك أمانته وصدقه صلوات الله وسلامه عليه، وكل هذا يدخل في قوله رسول، لقد جاءكم رسول، رسول عظيم، اشتمل اتصف بهذه الصفات العظيمة من الصدق والأمانة والبلاغة والنصح لكم والعلم بالله جل وعلا، ثم وصفه بأوصافه، قال: عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه ويشق عليه عنتكم، والعنت هو المشقة، ما يصيبكم من أمور الدنيا والآخرة فإنه يشق عليه ذلك، لأنه رحيم بالمؤمنين، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء فيما بينهم. ولهذا جاء في صفته أنه رؤوف بالمؤمنين، ضحوك، قتال للكافرين، وهو أيضا بعث بالسيف، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وصلوات الله وسلامه عليه. فالعنت هو المشقة، الألم في الدنيا والآخرة، وهذا الذي يصيب أمته من ذلك يعنته ويشق عليه. ولهذا صح في عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، فصار هذا الطائر يقع فيها، يقع في النار، وهو يردها ويحوشها عنه، وهي تغلبه وتتساقط في النار. قل: كذلك أنا أدعوكم للابتعاد بالنار فتغلبونني وتقتحمون فيها، يعني أنكم تفعلون المعاصي ولا تتبعوني. وقال في مثل آخر صلوات الله وسلامه عليه: مثلي ومثلكم كمثل قوم سلكوا أرضا مهلكة، فلما كانوا في مكان لا يدرون ما قطعوا أكثر أو ما بقي أكثر، هلك ما معهم من رواحل ونفد ما معهم من ماء وزاد، بقوا هكذا. بينما هم كذلك إذ طلع عليهم رجل يقطر رأسه ماء، فقالوا إن هذا لحديث عهد بماء، فقال ما لكم؟ قالوا كما ترى ننتظر الموت، لا ماء ولا طعام ولا حامل لنا. فقال أرأيتم إن دللتكم على ماء روى ورياض خضراء أتطيعونني؟ قالوا نعم ولا نعصي لك أمرا. فقال أعطوني عهودكم ومواثيقكم على ذلك، فأعطوه ما شاء من عهود ومواثيق. فطلع بهم على مياه عذبة روى ورياض خضراء، فشربوا وغسلوا وأكلوا، ثم بعد قليل صاح بهم، قالوا إلى أين؟ قال إلى رياض هي خير من هذه الرياض، ومتاع خير من هذا. فقال أكثرهم وجلهم ما وصلنا إلى هذا الماء ونحن نصدق أننا نحيا. فعصوا وبقوا على الماء، وأطاعه قلة فنجا ونجا بهم. أما هؤلاء صبحهم العدو فأصبحوا بين أسير وقتيل. فهذا مثل الذين يطيعونه والذين يعصونه، وهو مثل مطابق لما الناس عليه وله صلوات الله وسلامه عليه. وكثيرا ما يضرب الأمثال صلوات الله وسلامه عليه يبين للناس ما جاء به ومن يخالفه. وقوله حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص على هدايتكم وعلى ما ينفعكم. والحرص هو شدة الرغبة مع العمل وفعل السبب، فهو يدعو الناس بحرص، وكذلك أيضا بلاغة وفصاحة وترغيب وترهيب، وإن لم يكن كذلك فبالقوة بالسيف، فإن دينه انتشر بالدعوة بالكتاب وبالسيف صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أصحابه بعده ساروا على نهجه، أصار شأنهم القتال في سبيل الله ودعوة الناس إلى الدخول في دين الله. ولهذا أيدهم الله جل وعلا ونصرهم حتى غلبوا أكبر دولة كانت في ذلك الوقت، وأكبر دولة في ذلك الوقت دولة الفرس ودولة الروم، وكلاهما قضى الله عليهما بالصحابة رضوان الله عليهم، وأنفقت كنوزهما في سبيل الله، وقد أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله أخبره بهذا. فقوله حريص عليكم يعني على إيمانكم وعلى هدايتكم، حريص على أن تؤمنوا وتهتدوا، حريص عليكم. كما أنه أخبر أن قبل هذه الجملة بأن الشيء الذي يشق يعنتكم أنه يشق عليه، والذي يعنتهم هو المعصية، معصيته، لأنه يترتب عليها عذابهم في الدنيا والآخرة، فهذا يشق عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا إذا جاءه الرجل مؤمنا فرح واستبشر. وقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا التعبير يدل على أن رأفته ورحمته بالمؤمنين خاصة، لأن هذا يدل على الاختصاص، يعني اختصاص ذلك بالمؤمنين، وهو بالكافرين بعكس ذلك صلوات الله وسلامه عليه. والرأفة هي أبلغ الرحمة وغايتها ونهايتها. دلت هذه الآية على أنه لحرصه على هدايتنا، وكذلك كون ما يعنتنا يشق عليه دلت على أنه لا يترك الأمر الذي فيه علينا خطر أو فيه أمر يمكنه يدخل علينا الشيطان إلا ويخبرنا به ويحذرنا منه، ولا يترك أمرا يوصلنا إلى الهداية وإلى السعادة إلا ويبينه لنا ويأمرنا به. هذا وجه الدلالة من الآية على كونه حمى جناب التوحيد. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تجعلوها شبيهة بالقبور معطلة عن العبادة كما سبق في الباب الذي قبله. وليس المعنى لا تقبروا فيها، لأنه لا أحد يقبر في بيته، البيوت ليست مقابر، ولكن المقصود أنه متقرر عند الصحابة أن القبور لا يعمل فيها شيء من العبادة، فنهى أن تكون البيوت هكذا معطلة عن العبادة، ولهذا جاء الأمر بالصلاة فيها، وجاء الترغيب الصلاة فيها. والصلاة في البيوت أفضل منها في الصلاة في المساجد إذا كانت نفلا، أما صلاة الجماعة ففي المساجد أفضل، بل تتعين تكون المساجد لأن المساجد بنيت لهذا. ولهذا أمر أن تكون صلاة النوافل تكون في البيوت، ومن ذلك أيضا القراءة والذكر. ولا ينبغي أن يكون البيت معطلا من ذلك، فإن الشياطين تفر من البيوت التي يكون فيها عبادة ذكر الله وتلاوة القرآن، بخلاف ما إذا كانت محلا للأغاني والصور فإن الشياطين تألفها. ولهذا تجد كيف كثرت ملابسة الناس للجن الشياطين، وجود كثرة الصور في البيوت وكثرة الأغاني فيها، فإن هذا مألفهم وهذا الذي يريدونه. وكذلك الحمامات فإنها مأوى الشياطين، ولهذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نذكر الله عند الدخول في الحمام، نسمي ونستعيذ بالله من الشيطان. إذا أراد أن يدخل أحدكم الحمام فليقل بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فالخبث هم ذكران الشياطين الجن، والخبائث ناتهم. وإذا قال الإنسان هذا الكلام كان هذا سترا بينه وبينهم وطردوا، أما إذا لم يذكر الله ولم يستعذ فإنهم يكونون معه وربما آذوه، إنهم أعداء الإنس. وكذلك هم يألفون الأغاني، بل هي قرآن الشيطان. قال جل وعلا استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالمشاركة تحصل في المال وفي الولد نسأل الله السلامة إذا لم يذكر الإنسان ربه. فمثلا إذا أراد مثلا يأتي زوجته لم يذكر ربه ربما شاركه الشيطان، أما إذا ذكر ربه وقال كما أرشد إليه رسول الهدى المصطفى صلاة الله وسلامه عليه قل اللهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إذا قدر بينهم ولد لم يضره الشيطان. الأمر سهل، ولكن لا بد من استحضار النية، ولا بد من الصدق والإيمان بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك عندما يدخل البيت إذا لم يذكر ربه دخل الشيطان، وقال لأصحابه أدركتم المبيت؟ فإذا قدم الطعام ولم يسمي ليذكر الله، قال شيطان لمن معه أدركتم المبيت والعشاء أو الأكل. فالشيطان لا يطرده إلا ذكر الله وتلاوة كتابه، وكذلك كون الإنسان يغفل عن العبادة وغيرها لا يجوز مثل هذا. فالرسول أرشدنا إلى هذا الأمر، وهذا أيضا من رأفته ورحمته بنا صلوات الله وسلامه عليه. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها كالقبور معطلة من العبادة. ما قال ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد سبق وش معناه؟ أنه ما يعتاد مجيئه سواء كان مكانا أو فعلا، ويتكرر بعود الوقت أو بعود الفعل نفسه. ولهذا قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. حيث كنتم يعني في أي مكان كنتم، فلا داعي إلى أن الإنسان يذهب عند القبر ويصلي عنده، بل صل أينما كنت. ولهذا يكون من الجهل كون الإنسان مثلا يرسل خطاب أو يوصي أحد يقول سلم لي على الرسول، ولا هذا الخطاب بلغه الرسول، لأنه جاهل في هذا المعنى، في هذه بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الحديث الذي بعد هذا وهو خارج من بيت النبوة. وجه الاستدلال بهذا الحديث أنه نهانا صلى الله عليه وسلم أن نعطل بيوتنا عن العبادة، وهذا أنها لا تكون كالقبور. وهذا النهي دلنا على أن القبور ليست محلا للعبادة، فهي معطلة، فهذا من حماية التوحيد. كون القبور لا يتعبد عندها هو من حماية التوحيد وصيانته، لأن الفتنة في القبور معروفة ومتوقعة، وليس كما يقوله بعض من لم يفهم هذا كما ينبغي، يقول إن سبب النهي عن الصلاة في المقبرة هي أنها نجسة. هذا غير صحيح، المقبرة ليست نجسة، والمسلم طاهر حي وميت، ولكن السبب هو الخوف من النجاسة المعنوية التي هي الشرك، هي النجاسة التي لا يكون معها طهارة إلا بالتخلي عن ذلك والتوبة منه. ثم زاد على هذا بقوله ولا تجعلوا قبري عيدا، خوفا من أنهم يتعلقوا بقبره وأن يقع عنده ما لا يجوز صلوات الله وسلامه عليه. فهذا أيضا من صيانة التوحيد وحمايته له ونصحه لنا. ثم أمر بالصلاة عليه، والصلاة عليه من أفضل الأعمال، وكل صلاة يصليها الإنسان على نبي الله يصلي الله عليه بها عشر صلوات. يقول جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيجب على العبد أن يصلي ويسلم، ما هو بالصلاة فقط، قل اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد كما علمنا بذلك صلوات الله وسلامه عليه. وكل هذا يدلنا على وجوب محبته صلوات الله وسلامه عليه، المحبة التي تكون مقدمة على محبة النفوس ومحبة الأولاد ومحبة القريب من والد وغيره، محبة الدنيا كلها. ولا يكون الإنسان مؤمنا الإيمان الواجب إلا بذلك. ولا يضر الإنسان إلا نفسه إذا ترك هذه الأمور، الضرر عليه، والله جل وعلا قد أغنى رسوله صلى الله عليه وسلم ودينه عن الذي يعرض، من أعرض استبدل الله غيره وهو الغني الحميد جل وعلا. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني أنه يبلغ الصلاة، ومعنى يبلغ يقال فلان من أمتك يصلي عليك، يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا شرف للإنسان الذي يصلي عليه، حيث يبلغ الرسول صلاته ويقال فلان من أمتك يصلي عليك، هذا فيه شرف وفيه فضل عظيم، ينبغي للإنسان ألا ينسى هذا. وقد جاء الأمر بالصلاة في أوقات معينة مثل يوم الجمعة وليلة الجمعة، إنها أفضل الأيام، يقول صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة فيها فإن صلاتكم تعرض علي. ثم ذكر الحديث الثاني عن علي بن الحسين، علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وهو زين العابدين. وهذا الحديث روي عنه من طرق، من طرق ولده عمر، فإن علي بن حسين له ابن اسمه عمر ابن علي ابن الحسين، وهو أفضل من أفضل التابعين، كما قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه. ووالده الحسين قتل شهيدا مظلوما رضي الله عنه، وكان له من العمر 56 سنة، وهو وأخوه ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه أنهما سيدا شباب الجنة، أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الفرجة هي التي تكون في عرض الحائط مثلا، يدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثك حديثا حدثنيه أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه الحسين وجده علي، شايف، وكذلك رسول الله جده الأعلى صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة، مختارة يفضلها العلماء على المستدرك، مستدرك الحاكم وغيره، لأن أحاديثها أصح من ذلك، أصح مما في المستدرك. فالمقصود هنا قوله قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، يدلنا على شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته بنا وحرصه على الهداية، هدايتنا. فلهذا حذرنا من هذه الأمور، أولا أننا لا نتخذ قبره عيدا، فإذا كان ينهانا عن قبره فكيف بالقبور الأخرى، كل القبور الأخرى من باب أولى. وهذا المقصود، يعني لا تقصد القبور وتتعبد عندها، ابتعد عنها فإنها وسيلة إلى الوقوع في المحذور، فيما يشق بل فيما يهلك. وأمر أن تكون العبادة في البيوت، ولكن هذه العبادة تكون العبادة التي هي التطوع، أما صلاة الجماعة كما هو معلوم فهي في المساجد، وهي في المساجد أفضل منها في البيوت حتى لو صليت في البيوت جماعة. ثم الأمر في أمرنا أن نسلم عليه ونصلي حيثما كان، فإن ذلك يبلغه صلى الله عليه وسلم، ولم يقل إنه يسمع ذلك، وإنما أخبر أنه يبلغه هذا، فقد وكل الله جل وعلا ملائكة تبلغه ذلك. وقد جاء أيضا نظير هذا الحديث عن ابن عمي علي بن الحسين، وهو الحسن ابن الحسن ابن علي، جاء نظيره تماما في هذا، أنه رأى سهل يأتي إلى عند القبر يقول: فرآني وهو يتعشى في بيت فاطمة، فدعاني قال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده. فقال: ما لي أراك أتيت إلى القبر؟ فقلت: أسلم. فقال: لا تفعل، سلم عليه أينما كنت، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. هذه سنن خرجت من بيت النبوة، الذين يعرفون هذه الأمور ويعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها وحذر من ذلك، فيجب على المرء أن يتبع هذه السنن ويبتعد عن الأمور التي تكون وسيلة إلى ما لا يجوز أو إلى المهلك. بقي السلام على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد مضى في الدرس الماضي الكلام فيه، وأن العلماء ذكروا في المناسك أنه يستحب إذا جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم على، يذهب إلى القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يجب أن يكون بأدب، عدم رفع الصوت، ثم لا يأتي بأمور منكرة، يقول: السلام عليك يا رسول الله، ويسلم على أبي بكر وعمر، ثم إذا أراد أن يدعو يجب أن يستقبل القبلة ويبتعد عن هذا المكان ويدعو، حتى لا يكون ذلك وسيلة أو فيه شيء من أغراض الشيطان وغيرها، كما نهى الإمام مالك رحمه الله عن ذلك وغيره من العلماء. أما السفر لأجل السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من البدع، ولم يأتي ما يدل عليها ويأمر به، بل جاء ما بخلاف ذلك. في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ومعنى تشد الرحال لأجل العبادة، أداء عبادة. أما إذا أراد الإنسان أنه يتاجر أو أنه يتفرج يسيح في الأرض فلا بأس، بشرط أنه لا يفعل منكر ولا يأتي بمحرم. ولكن السفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات، فإذا أراد مثلا إنشاء السفر فيكون نيته ومقصده الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي تبعا لذلك، إذا وصل المسجد فليصلي. ومع أننا كما فهمنا من هذه الأحاديث وهذه أن السلام عليه يكون في أي مكان أنه يبلغه، وهذا من رحمة الله جل وعلا. فهذا الحسن ابن الحسن ابن علي يقول: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أن تسليمك على النبي صلى الله عليه وسلم يصل إليه أين كنت. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا دخلوا المسجد صلوا عليه، سلموا عليه، ويصلون عليه في الصلاة، وإذا فرغت الصلاة ما كانوا يقصدون القبر يسلمون عليه، إما أن يجلسوا وإما أن يخرجوا. وإنما كما مضى في الدرس الماضي الذي كان يقصد القبر عبد الله بن عمر، ولكن عند السفر وعند القدوم من السفر فقط صدوا ويسلم عليه وعلى أبي بكر وعمر. نعم اقرأ. فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة. نعم. الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. الحمى يعني حمى التوحيد الذي قاله، والحمى حمايته كما قال صلى الله عليه وسلم: لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه. حمى الله محارمه، إنها محمية. وبين المحرمات وغير المحرمات أمور مشتبهات، يعني بين الحلال والحرام أمور مشتبهة على كثير من الناس، فمن اتقى هذه المشتبهات وابتعد عنها استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في هذه الشبهات المتشابهات يوشك أن يقع في المحرم. وكالرجل مثل يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وألزم على المسلم دينه، يجب أن يحافظ على دينه وأن لا يغتر بجاهل أو بدعوة ضال أو ما أشبه ذلك فيقع في محذور. فإن الأمر واضح وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. ومن مقتضى حرصه أن يحذرنا عن الشيء الذي يهلكنا، وقد فعل صلوات الله وسلامه عليه، كما أنه أيضا يقتضي أنه يعلمنا ويدلنا على الخير كله، وقد فعل صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لما قال اليهودي لسلمان: إن نبيكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة، فأخبر سلمان الرسول صلى الله عليه وسلم بمقالة اليهودي، قال: نعم أنا بمنزلة الأم لكم، أعلمكم كل ما ينفعكم كل ما ينفعكم. ومقصوده صد اليهودي بالقراءة يعني أداب التخلي. قل إذا أتى الإنسان إلى المكان الذي يقضي حاجته فيه، أولا إذا كان في الفضاء فليرتاد مكانا رخوا حتى لا يرجع عليه بوله، ثم لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ثم أيضا لا يرفع ثوبه حتى لا يرى إلا إذا وصل الأرض، ثم كذلك يسمي قبل ذلك، ثم يستنجي يستجمر بثلاثة حجارة. فهذا كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم ذلك، الاستجمار والأمور هذه من الآداب. إن كان التنزه من البول واجب يجب، إنه جاء في الحديث: عامة عذاب القبر من البول، سبب البول. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فمر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من بوله. فهذا دليل على أن هذه الأمور من أسباب عذاب القبر. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. نهيه عن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم على وجه مخصوص، يعني ما قوله لا تجعلوا قبري عيدا، يعني اعتياد ذلك في أوقات معينة أو كثرة الزيارة والترداد عليه، يعني هذا الذي يسمى عيد، هذا اللي يكون على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. ما هذا يحتاج إلى دليل كونها أفضل الأعمال، ولا نعرف دليلا على ذلك. وقد جاء روى البيهقي حديثا ساقط فيه محمد بن السائب السدي الذي كذبه كثير من الحفاظ، وبعضهم يقال إنه يضع الحديث، وفيه من صلى علي نائيا بلغته، ومن صلى علي عند قبري سمعته، مع أن هذا المعنى موجود حتى عند غيره صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الحديث لا يجوز أن يستدل به لأنه ضعيف أو موضوع مكذوب، وهذا لا يستدل به ولا حتى يصلح أن يكون شاهدا. قد أخبرنا صلى الله عليه وسلم بمعنى ذلك، وهذا لا شك فيه أن الذي يصلي عند قبره أنه يسمعه، ولكن لا مكان لا يمكن الآن، لأن قبره قد حمي وصار بينه حوائل وجدران، فالذي يسلم على القبر الآن يسلم عليه من خارج الحيطان من خارج الجدران، ولو مثل هذا ما يقال إنه وصل إلى القبر، مع أنه أخبر صلى الله عليه وسلم عن أحد الناس بل الناس كلهم أن الإنسان إذا سلم على الميت أنه يسمعه، وليس هذا خاصا أيضا بالميت، الأموات يسمعون. ولهذا ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما ألقى كبار المشركين في بئر بدر، في بئر من آبار بدر، وكانت عادته إذا تصر على قوم أنه يبقى 3 أيام في هذا المكان، فلما كان اليوم الثالث أمر براحلته فركبها، أمر براحلته أن يشد فركبها، ثم قام على البئر وصار يناديهم بأسمائهم، يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعدكم الله حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقالوا يا رسول الله ما تنادي من قوم قد جيفوا؟ قال ما أنتم لما أقول، ما أنتم بأسمع منهم لما أقول، إلا أنهم لا يستطيعون الجواب. أخبر أنهم يسمعون، أما قول الله جل وعلا وما أنت بمسمع ما في القبور، فهذا مثل ضربه الله للكافرين أنهم لا يسمعون سماع القبول والهداية، كما أن الذي في القبر لا يستطيع أن يهتدي أو يسمع السماع الذي ينفعه ولكنه يضره. وكذلك ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع العبد في قبره وولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأجلسه إلى آخره، في أحاديث كثيرة في هذا. فنقول إن هذا الحديث أيضا دلت على مضمونه دل عليه أحاديث أخرى، ولكن الأعمال الفاضلة يجب أن يكون لها دليل، ولعل الدليل على هذا أنه صلوات الله وسلامه عليه يرد ويسمع، يعني يرد ويسمع ما بلغ به، ويكفي هذا، هذا يكون من أفضل الأعمال، كونه سمع مثل سلامك بلغ سلامك فرد عليك، يكون هذا من أفضل الأعمال وهو شيء مطلوب، ويكون هذا مراد المؤلف رحمه الله. نعم. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة اكثرنا الزيارة حتى ما يكون عيدا، فنهانا صلوات الله، لأنه لا معنى لكثرة الزيارة مع كون التسليم والصلاة تعرض عليه ويرد صلوات الله وسلامه عليه، ولكن النهي خوفا من أن يتخذ عيد. ولهذا سبق قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول يحذر ذلك، يحذر من ذلك، هذا يقوله الراوي يحذر من ذلك. هذا هو المعنى الذي نهى من أجله ألا يكون، ألا تكثر الزيارة. قد كره الإمام مالك رحمه الله لفظ الزيارة نفسها لأنها ما ثبتت بأمره صلى الله عليه وسلم. أما الحديث التي جاءت فيها من زارني وزار قبر كذا فإنه يكون له كذا، ومن حج ولم يزرني فقد جفاني إلى آخره، ومن زار قبري في سنة كذا كان له كذا، هذه كلها حديث موضوعة مكذوبة، وغيرها كثير في هذا، فوضعت عليه حديث كذب في هذا الشيء، ولهذا ظل بسببها جماعة. ولكن سبق قلنا أن شد الرحل لا يجوز لأداء عبادة إلا إلى ثلاثة مساجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجده هذا صلوات الله وسلامه عليه، والمسجد الأقصى الذي نسأل الله جل وعلا أن يخلصه من أيدي اليهود، فإنه هو القبلة الأولى، وهو الذي بناه الأنبياء، وهو كان عار على المسلمين أن يكون اليهود هم الذين يستولون عليه. فالمقصود أن شد الرحال إلى هذه، وشد الرحال معناها أن الإنسان يحتاج إلى سفر، يحتاج إلى زاد وإلى استعداد، أما كونه يذهب بنفسه فهذا ما يسمى شد الرحال، يعني يذهب بنفسه يمشي إلى وهو في المدينة، فهذا ليس فيه شد الرحال. إذا جاء للزيارة لا بأس بذلك. نعم. السادسة: حثه على النافلة في البيت. النافلة في البيت جاءت الحديث كثيرة بالأمر بها، وذلك لأن الإنسان في بيته أبعد عن الرياء، ولأن الإنسان إذا اعتاد أنه يصلي في البيت ويتعبد فيه صار محلا لنزول الملائكة وطردة الشياطين، إن الملائكة يستمعون القرآن ويستمعون الذكر، والمعاداة بين أولياء الله وأعداء الله موجودة في المكان وفي العمل، فملائكة الله لا تجامع الشياطين ولا تستمع للأغاني ولا تأتي لبيت فيه صور، كما قال جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: إننا لا ندخل بيتا فيه صور أو فيه كلب، البيت الذي فيه كلاب أو فيه صور لا تدخله الملائكة. العبادة يعني محل لأهل طاعة الله، وقد أخبرنا جل وعلا أن الكافرين والمجرمين إذا ماتوا لا تبكي عليهم السماوات والأرض، فما بكت عليهم السماوات والأرض. يقول المفسرون: بكاء السماء والأرض يعني بكاء الأماكن التي يتعبد فيها، والسماء المحل الذي تصعد عبادته معه منه، إذا مات بكت عليه هذه. فإذا كان الإنسان ما يتعبد في بيته ما تفقده، ما يفقده بيته ولا يبكي عليه إذا مات. نعم. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة لقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وكان لو لم يكن هذا معروفا عندهم ما صح أن يقال هكذا قبورا، لأن التمثيل بالقبور أنهم يعرفون أن القبور معطلة من العبادة، يكون ظاهر المعنى أنه يقول لا تعطلوا بيوتكم من العبادة فتكون كالقبور. نعم. الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. يعني أن صلاته صلاة العبد عليه